أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغرنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. فازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بينا، قال المؤلف رحمه الله، أي بينا دلالته بواسطة تفصيله وسلامته من التعقيد وتداخل الكلام الذي يصعب معه فهم المعنى على علم، وهو يعلم كيف يكون مفهوما لعلمه بإفهامهم وبطريقة جعل الكلام مفهما لهم أو مفهما لهم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى إلى طريق النجاة والسعادة بالجنة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي هذا الكتاب القرآن مفصل، لا تعارض فيه ولا تناقض فيه ولا تضارب فيه، يعني مكمل بعضه بعضا وموضح بعضه بعضا ومفسر بعضه بعضا، على علم أنه ما أتابه الله سبحانه وتعالى إلا من لدن عليم حكيم، يعني لن يأتي بهذا بالصدفة أو كذا. في هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا القرآن وهذا الذي فيه من التعاليم والقيم والمبادئ هو للمؤمنين هدى ورحمة. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمره من وقوع ما وعد به ليؤمنوا به أو تخلفه فيعلموا أنه لم يكن حقا. يعني هل ينظرون إلا تأويله أن يقع ما فيه من العذاب أو كذا أو كذا، أو أنه غير صحيح؟ يوم يأتي تأويله وهو ما وعد به من الحشر والحساب والجزاء، وهو تأويله الحق الذي كان لابد من وقوعه. نعم، هل ينظرون إلا تأويله؟ كل للمؤمنين وغير المؤمنين، هل ينظرون إلا تأويله أي وقوعه؟ فهو يعني حق من عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يقع ما أتى فيه. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، ما الذين قد تبعوه فهؤلاء خلاص. نعم، يقول الذين نسوه من قبل أي لم يؤمنوا به وتركوه كالمنسي، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني إقرار الآن واعتراف أن ما أتى به الرسل فهو حق وما في هذا القرآن فهو حق، ولكن قد فاتت الفرصة. نعم، هل من أحد يشفع لنا أو كذا؟ وهذه حالة سيئة، فقد جاء وعد الله وحضر العذاب ولم يجدوا إلا هذا السؤال حين لا يعلمون شفعاء ولا شفعاء. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم فما أعيدوا إلا للحساب والجزاء ونحوه لا لمصلحة لهم، وظل عنهم ما كانوا يفترون ضاع عنهم. إذن قد جاءت رسل، يقول الذين نسوه من قبل، قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الآن؟ طبعا لا يوجد شفيع الآن، خلاص وصل وقع الحق وانتهت الفرصة التي كانت في الدنيا. طيب، أو نرد نرجع. نعم، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، إقرار بأن العمل الذي كانوا يعملوا عمل مخالف للشريعة. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله، أي إن مالككم الله، فأنتم عباده وحده، فعليكم أن تعبدوه وحده. ثم بين قدرته تعالى ليعلم أنه قادر على كل شيء، فهو الذي يرجى منه فائدة العباد وتخشى منه العقوبة. فقال سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الظاهر أنها مقادير هذه الأيام المعهودة، ثم استوى على العرش، تولى أمور الخلق ونفذ ما يشاء من التصرف فيها، ولها، ولذلك عقبه بذكر بعض التصرف، فقال سبحانه: يغشي الليل النهار. فهذا تصرف عظيم كخلق الشمس وتحديد النسبة بينها وبين الأرض وتقدير الدورة الأرضية وغشيانه ووقوعه عليه. يطلبه حثيثا مسرعا حريصا على غشيانه، فهو في رأي العين قد لحق النهار يدفعه إلى جهة الغرب، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في جريها على نظام محدود، كما سخرها دائبة مستمرة على ذلك بأمره. والأمر الحقيقي ينسب إلى المأمور الذي يفهم ويعقل، أما الجماد فأمره أمر تدبير وتسخير بقدرة الله تعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين المستحق أن يعبدوه. أي أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قلنا الاستواء هنا بمعنى الملك والتمليك والقوة والعظمة، يغشي الليل من هذه القوة ومن هذه العظمة، أنه يغشي الليل النهار، يدخل هذا في هذا، يطلبه حديثا، أي كأنه كأن الليل يطلب النهار حديثا، أو أن الليل يطلب النهار حديثا مسرعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يعني لو المسألة مسألة استواء بمعنى الجلوس ما كان داعي لهذا الكلام، كان جلس على العرش وانتهت الإشكالية، لكن عندما يأتينا يقول استوى على العرش ثم استوى على العرش سبحان، يعني يغشي الليل النهار، هذه من الأوامر التي والتدبير، لأن قلنا أن الاستواء بمعنى الملك والتدبير، إذا منها أنه يغشي الليل النهار، نعم يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، بهذا بمعنى الملك والاستيلاء وليس بمعنى الجلوس كما يفسر البعض. ادعوا ربكم في الدعاء فوائد، الأولى أنه عبادة، أنه عبادة لها، عبادة لله سبحانه وتعالى وللعبادة خلقنا. الثانية أنه سميع الدعاء القادر على إجابته. الثالثة أنه قد وعد بالإجابة، فالدعاء مفتاح خير لنا ووقاية لنا من الشرور. تضرعا أي تذللا، ادعوا ربكم تضرعا تذللا، وقد يكون التضرع برفع الأصوات بالدعاء على وجه التذلل كما في الاستسقاء والحج، وخفية بحيث لا يسمعه الغير لأنه لا يخفى عليه، إنه لا يحب المعتدين وهم الذين يدعون غير الله كما يرشد إليه السياق. أو في المعنى آخر لا يحب المعتدين الذين يفحشون في رفع الصوت بالدعاء وبغيره، لأن قال الله سبحانه وتعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حتى في الحديث، حتى في الإنسان ما يكون الإنسان يتحدث بصوت مرتفع فهذا مكروه، إلا إذا كان هناك قالوا استثني المؤذن والخطيب والواعظ، يعني هؤلاء مستثنين، لكن أن يأتي الإنسان يتحدث مع ناس ويرفع صوته بشكل، فهذا قد شبه الله سبحانه وتعالى بأسوأ تشبيه، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. فإذا الإنسان يعني إنه من باب الأدب ومن باب حتى الدين أن يكون الكلام بهدوء يعني بصوت منخفض عندما الإنسان، نعم هذا هو رفع الصوت الفاحش هذا غير مقبول أصلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بمحاربة الدين ونصرة الباطل والجدال في آيات الله وإضلال عباد الله، ومن الإفساد في الأرض السعي في التفريق بين المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، والمدارس التي تحول الطلاب إلى الباطل، وكذلك نشر أسباب الفساد بدعوى مشاركة المرأة للرجل أو غير ذلك. ولا تفسدوا في الأرض، أخذها على أنها الإفساد كامل بأي نوع من أنواع الفساد، فما كان فيه فساد فهو منهي عنه، كيف ما كان هذا الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالرسل والكتب وأسباب الهدى والعدل والإحسان في عباد الله، وادعوه خوفا بطلب النجاة من عذابه ومن كل شر، وطمعا بطلب الجنة وكل حاجة. إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله أي بالإجابة بالدعاء والإثابة على العبادة الخالصة بالدعاء وغيره قريب من المحسنين المؤمنين المخلصين، فإن الإجابة والاستجابة قريب من المؤمنين الذين وصفهم الله بأنهم محسنين، والمحسن هو الذي يأتي بالعمل على الوجه المطلوب منه، أما بلا صلاة بدون خشوع بدون شيء، أو صيام ما بلا مجرد صيام للرياء وللعجب ولكذا أو الطاعة أو كذا، هذا لا يسمى محسن، ولذلك لن يستجاب له لو دعا كما دعا. أنا لابد من الدعاء، نعم أن الله قريب من المحسنين، أي الذين يؤدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بإحسان وبإتقان، وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته أي قبل المطر، الذي هو رحمته لعباده، وقرئ نشرا بالنون أي محيات للأرض بتسبيبها للمطر، حتى إذا أقلت أي الرياح رفعت في الجو سحابا ثقالا بالماء الذي فيها سقناه لبلد ميت من الجذب وإبطاء المطر، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهذا التدبير دليل على الله وقدرته ورحمته بعباده ونعمته. كذلك نخرج الموتى، ذلك التدبير والصنع دليل على قدرة الله تعالى على إخراج الموتى من قبورهم. وإن استبعاد الكفار له إنما هو كاستبعاد القانطين لنبات الأرض قبل أن ينزل المطر، لعلكم تذكرون قدرتنا على إخراج الموتى فهي آية ونعمة جعلناها للأمرين. إذن إحياء الأرض هو نفس إحياء الموتى، يعني أرض جذبة فينزل عليها المطر فتحيا، وكذلك الميت الإنسان إذا قد مات الله سبحانه وتعالى من أستطاع أن يحيي هذه الأرض الجذبة يستطيع بقوته أن يحيي نعم الموتى. والبلد الطيب الذي طاب لأهله لصلاح تربته لأنه يتيسر فيه رزقهم، بلد الطيب الذي مكان للزراعة والماء وكل شيء متوفر فيه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه صالحا أو قويا بإذن ربه الذي صنع تربته وأعدها لذلك، والذي خبث على أهله بضعف تربته لا يخرج إلا نكدا، فقليل النبات لا يحصل إلا بصعوبة، هذا إذا كان صفة للبلد. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون دليل على أن الآيات نعم تستوجب شكر الناس لأنها سبب للعلم النافع لمن تفكر. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، خوفهم بعذاب الله لينظروا حتى يعلموا أنه يدعوهم إلى الحق ويجتنبوا أسباب عذاب الله الذي يكون في يوم عظيم، وبين لهم نصحه بأنه يخافه عليهم. يعني لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، هذه نصيحة، ما لكم من إله غيره، نفي أي إله غير الله سبحانه وتعالى، إني أخاف عليكم عذاب عظيم، إني لعلمي ويقيني وقطعي بأن الله سبحانه وتعالى حق وأن ما وعد بحق، فإني أخاف عليكم هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال، في عدول عن طريق الصواب وغواية عنه. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين بين واضح لا خفاء فيه، والملأ جماعة اجتمعوا على أمر امتلأوا على أمر ويقال هم كبار القوم وهو الأقرب هنا، يعني كبار القوم اجتمعوا قالوا إننا نراك على ضلال، يعني من هذا الكلام الذي تدعون إليه ضلال حتى مبين ما عاد فيه شك. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ليس الباعث لي على دعوتكم أي ضلالة، إنما يعني قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، كما هو شأن الرسول من رب العالمين الذي أرسله رحمة لهم أن يتحرى لهم الخير مخلصا في ذلك، لأنكم لاحظوا أنه قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فأنتم محتاجون إلى استماع كلامي واتباعي لينقذكم من ظلمات الجهل، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، معروف لديكم لا ينكرونه جاءهم لأمر مهم في أشد الأهمية وهو إنذارهم عذابا شديدا دائما ولتتقوا ولعلكم ترحمون، والمراد الرحمة بالتوفيق المؤدي إلى الرحمة الكاملة. فعجبهم من الذكر والرسول لهذا الغرض المهم عجب منكر معيب عليهم، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، الذين معه في الدين والإيمان والفلك السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين لا يبصرون ببصائرهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عذاب الله وقد اتخذتم من دونه آلهة وتركتم إخلاص العبادة لله. قال الملأ الذين كفروا، دائما قلنا وإحنا قد فسرنا الملأ في دائما الكبار لأن التغيير هم الذي يرفضونه، الملوك والأغنياء والوزراء يرفضوا التغيير تماما، فالملأ يعبر عنهم هنا لأنهم هم اللي قاموا الحد. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا نراك في سفاهة خفة عقل وعتاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أيضا في قولك ما لكم من إله غيره. وإنذارك لنا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لم يردعه قولهم إنا لنراك في سفاهة واكتفى بالجواب المحكم الذي هو الحق الذي يدل على رجاحة عدله والذي هو مهمته. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، فأنا أمتثل أمر ربي وأخلص لكم الإرشاد إلى ما فيه الخير لكم وأنا أمين في ذلك لأن الله اختارني لذلك. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم إنكار لعجبهم من أنهم في أمس الحاجة إلى النذير وربهم المالك لهم لا يريد أن يهملهم بلا نذير. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة زيادة واسعة في كمال أبدانكم وقوتكم فاذكروا آلاء الله تذكروا نعم الله لتشكروه لعلكم تفلحون تظهرون بالخير وتنجون من العذاب. هذا عاد قبل فترة اكتشفوا مقابر لهم في الربع الخالي. سبحان الله العظيم عندما قال الله سبحانه وتعالى اذكروا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ببسطة، فإذا الرجل العادي لا يصل إلا إلى سرة أحد من الخلق اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى، يعني طول آمنت بالله يعني جاذبها هياكل عظمية جمجمة الواحد منهم مثل الرجال، يعني واقف عندهم هذا المكتشفين يشهد الله من الواحد منهم يلا بيصل إلى سرة أحدهم. فسبحان الله العظيم عاد هذا القوم عاد كلهم المتقين والمخالفين ايه نعم هم اللي بعدنا. قالوا وجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. حولوا دعوته لهم إلى معنى يتعصبون له وهو ترك ما كان يعبد آباؤهم فانشغلوا بالتعصب لآبائهم بحيث طلبوا تعجيل العذاب إن كان صادقا وهي وسيلة شيطانية لرفض الحق والتعصب للباطل. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أتنا بالعذاب إذا كنت صادق. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، عقوبة عاجلة من ربكم، فقد خذلتم وغضب ربكم عليكم فأرسل عليكم الشياطين تؤزكم أزا حتى صرتم إلى حد من الغواية والعمى في مكان بعيد من الحق. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، لأنهم يرون حجرا أو تمثالا فيسمونه إلها فليس له مزية على سائر الأحجار والتماثيل المصنوعة إلا مجرد تسميتهم له إلها بلا حجة. فانتظروا ما استعجلتم به إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا العقوبة. فأنجيناه والذين معه برحمة منا بوسيلة لنجاتهم، دبرها لهم كإخراجهم من بلد قومهم قبل نزول العذاب. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أهلكناهم بسبب تكذيبهم بآياتنا، والدابر العقب أي الذرية، وما كانوا مؤمنين. وهو يفيد أنهم لو كانوا يؤمنون في بقية أعمارهم لما أهلكهم، ولكنه تعالى علم أنهم لن يؤمنوا لو أبقاهم، فإهلاكهم لمجموع الأمرين التكذيب وكونهم لن يؤمنوا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذا أكعد. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد.